سايس ليلالي هذا ليلالي يربي زق وذادين لرغ سايس ليلالي هذا ليلالي يا كوري سعبي غات صغريت بليلالي هذا ليلالي ولا تغريت البزر أتغيمين جليلالي هذا ليلالي سر شدا غيت مرات ليلالا ليلالي يا وجدع البرجي ما كل يا ليلالا ليلالي هنا نساغي بالدوار في اللون ليلالي ليلالي واللي دار الا الدكا يرتي صغى ليلالي نزرك عيشي صورة ليلالا ليلالي رجال مشكي نور دقيات غفاس ليلالي ليلالي إلى وجد أعلي برهي لعلو فمس ليلالا ليلالي يري سلاح وسادين انت منس ليلالي أسمى يردي فردي خوصة تلس ليلالا برجيني قوى من سليلالا ليلالي يري وبوجد يداسي بشيلة من ليلالا ليلالي جرى حبيبة مغداري غركي فليلالا ليلالي راكي تجلسي برا من رقور ليلالي ليلالي ونعويب الزين قالوا خلفان ليلالا فوردي باب ليوف لليلال لليلالي إنا يكمانا بوجيس لكنساونا ليلال لليلالي أبلوني سهر بسير في حالك ليلال لليلالي لكن يجالي غبي أنت سالك ليلال لليلالي أحدي مغاري تزل لفنون تليلال سليلالا أبي عزري وهاياك نسيت ليلالا.